بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، كما تفضل شيخنا حفظه الله وبارك في عمره وفي وقته وفي أولاده، كما تفضل وبين لحضراتكم، أننا سنقرأ اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما جاء ليعلم الأمة أمر دينها. فتعالوا نؤمن ساعة، كما كان السلف الصالح يقولون، يوم طيب فيه أجازة من العمل، فتعالوا نجلس مع بعضنا البعض ليزداد إيماننا، نؤمن ساعة كما كان السلف الصالح يقول. فما وجدت أفضل من هذا الحديث الذي قال عنه العلماء إنه أم السنة. وقبل أن أقرأ كلام الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في شرحه في كتاب جامع العلوم والحكم، ننقل بعض أقوال أهل العلم في بيان عظمة هذا الحديث وشرحه. يقول القاضي عياض كما نقل النووي في شرح مسلم: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان. عقود الإيمان يعني الأمور التي نعقد قلوبنا على الإيمان بها، وأعمال الجوارح، وإخلاص السرائر، والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. من هذا الحديث كل علوم الشريعة راجعة إلى هذا الحديث ومتشعبة منه. قال: وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاثة، أي الإسلام والإيمان والإحسان، ألفنا كتابنا الذي سميناه بالمقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان، إذ لا يشذ شيء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاثة، والله أعلم. وقال القرطبي كما في فتح الباري: هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة. هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة. وعلق على كلمة القرطبي ابن دقيق العيد فقال: فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة بأم القرآن. فإن كانت الفاتحة قد سميت بأم القرآن نظرا لأنها تضمنت معاني القرآن الكريم وجمعت معاني القرآن الكريم، فكذلك هذا الحديث. وهذا الحديث صدر به الإمام مسلم في صحيحه صحيحه. فإن وجدنا الإمام البخاري افتتح كتابه وصدره بحديث إنما الأعمال بالنيات، فقد وجدنا أن ابن رجب الحنبلي رحمة الله أن الإمام مسلم قد صدر كتابه الصحيح بحديث جبريل. وهذا كان سببا في أن الإمام البغوي صاحب شرح السنة والمصابيح يقوم بالجمع بين الأمرين، فيأتي بحديث إنما الأعمال بالنيات في بداية كتاب المصابيح مصابيح السنة، وكذلك في كتاب شرح السنة ناصر السنة البغوي يفتتح كتابيه بإنما الأعمال بالنيات ويثني بحديث جبريل ليجمع بين الفضيلتين. وعلى ذلك صار الإمام النووي في جمعه للأربعين النووية افتتحها بحديث إنما الأعمال بالنيات وثناه بحديث جبريل عليه الصلاة والسلام. وندلف الآن إلى قراءة كتاب جامع العلوم والحكم في شرح هذا الحديث الطيب. يقول الحديث الثاني ويذكر الحديث الذي ذكره النووي بمتنه، ثم بعد ذلك يعقب بتخريج الحديث والكلام على إسناده وعلى ألفاظه، ثم بعد ذلك يقوم بشرح الحديث. قال: عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. انظروا إلى هذه الكلمات الطيبة التي قالها عمر بن الخطاب بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل. هذا الرجل سنعرف أنه لا يعرفه منهم أحد، فإن كان غير معروف إذا ليس من أهل المدينة، لأنه لو كان من أهل المدينة لعرفه. فقال لا يعرفه منا أحد، فإذا الاحتمال الثاني أن يكون قد جاء من بلدة أخرى مسافرا، فلا بد وأن يكون عليه أثر السفر. ولكنهم وجدوه يلبس ملابس نظيفة شديدة البياض والشعر شديد الإسودات وليس عليه غبار السفر ولا أثر السفر، والسفر كان شاقا في ذلك الزمان، فإن سافر إنسان من بلدة إلى بلدة سيظهر عليه أثر السفر. فقال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. إذن هو من أهل المدينة، قال ولا يعرفه منا أحد، إذن ليس من أهل المدينة. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنه جاء على هيئة معينة ليلفت الأنظار إليه. لماذا؟ لأنه سيعلمهم أمور دينهم، فلا بد من أن تحدث أمور تجعل الصحابة تعلق أنظارهم بهذا الرجل، فليس هو كأي سائل جاء ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو جاء معلما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فحينما يأتي بهذه الهيئة وهو غير معروف، يعني كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة رجل معروف كدحية بن فضالة الكلبي، فحينما ينصرف عنه يظن كثير من المسلمين أن الذي كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام دحية، لأنه لم يأتي ليعلمهم هم، جاء ليعلم النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي في صورة رجل معروف حتى لا تلتفت الأنظار إليه، لكنه هنا لما جاء معلما لهم هم جاء في صورة غريبة تلفت تلتفتت إليه الأنظار. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتي، وبقية الروايات تبين أنه اخترق المكان حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يجلس وحوله الأصحاب، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع كفيه على فخذيه، ليس فخذيه هو، لم يضع جبريل يديه على فخذيه هو، وإنما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ليست هيئة طالب العلم، طالب العلم لا يتصرف هكذا، فلا يأتي ليجلس على ركبتيه ويسند ركبتيه إلى ركبتي المعلم ثم يضع يديه هو على ركبتي المعلم. إذن هذا الكلام فيه لفت نظر لهم، من هذا ولماذا يفعل هذا ولماذا يضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل، وكلما أجابه الرسول عليه الصلاة والسلام صدقه. وهذه ليست هيئة طالب العلم، طالب العلم لا يصدق المعلم، لأن التصديق معناه أنه يعلم ذلك. إذن هو جاء في صورة المعلم الممتحن للنبي صلى الله عليه وسلم، فجبريل جاء معلما، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلكم جبريل أتاكم يعلمكم، فجاء يعلمهم، ولكن ليس بطريقة المعلم المعروفة أنه يقول لهم، وإنما جاء ليمتحن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يقول القائل هل هو معلم للرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول نعم، ألم يقل الله في القرآن الكريم علمه شديد القوى فهو المعلم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول له ما الإسلام، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إجابتك صحيحة صدقت، ثم سأله عن الإيمان وفي كل مرة يصدقه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تعلم ودرس على يد جبريل عليه الصلاة والسلام، كما قال رب العالمين علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فإذا معنى ذلك أن الهيئة والتصرفات التي تصرفها جبريل عليه السلام كانت توحي بأنه ليس متعلما، جاء ليتعلم ولا ليتلقى، كل ذلك ليصرف الأنظار إليه، فالكل يلتفت إليه ويركزون عليه ويستمعون لكلماته عليه الصلاة والسلام. فيقول حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله، بل قال يا محمد، وإنما يا محمد أخبرني عن الإسلام. إذن هو معلم يسأل الذي علمه، يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنا وأنت نستوي في العلم بمجيء الساعة، أما وقتها فعلمه عند ربي سبحانه وتعالى. ما المسؤول عنها؟ المسؤول عنها من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، والسائل من؟ جبريل. فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. وجاء في رواية بالإفراد ورواية بالجمع، ويجوز المفرد المضاف يفيد العموم، قال فأخبرني عن أمارتها أو أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا، لبست مليا فترة طويلة، ده عمر الذي يقول فلبست مليا، وجاء في بعض الروايات أنه أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك بعد 3 أيام فلبست مليا. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم في صحيح. قال الإمام ابن رجب شارحا للحديث، ونحن لم نتعرض لشرح الحديث وإنما تعرضنا لبيان مقدمة الحديث، لأن الإمام ابن رجب لن يدع شيئا يقال في شرح الحديث بعدما تفضل رحمة الله عليه. قال هذا الحديث تفرد مسلم عن البخاري بإخراجه، فالبخاري لم يروي هذا الحديث وإنما رواه بمعنى من حديث أبي هريرة، فاتفق الشيخان على رواية الحديث من مسند أبي هريرة لا من مسند عمر ابن الخطاب، وإنما الذي رواه في الصحيحين يعني أحد الشيخين هو الإمام مسلم الذي تفرد برواية هذا الحديث عن البخاري. فخرجه من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، يعمر هكذا يطلق ينطق وضبط هكذا يعمر، عن يحيى بن يعمر قال، يحيى يعني كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. معبد الجهني هذا المحقق، وعندكم الحمد لله النسخة المحققة، المحقق قال من هو معبد في الحاشية، هو معبد ابن عبد الله ابن عويمر، وقيل ابن عبد الله ابن عكيم الجهني، اختلف في نسبه واسمه. كان ممن سار مع ابن الأشعث وقتله الحجاج صبرا، قتله صبرا يعني مسجونا 80 من الهجرة. وهذا الرجل كان يحمل بدعة خطيرة، بدعة خطيرة هي بدعة إنكار القدر، ينكر القدر. فالقدرية هم منكروا القدر، القدرية الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام القدرية مجوس أمتي أو مجوس هذه الأمة، هؤلاء ينكرون القدر. ومن رحمة الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام أن رؤوس البدع قد ظهرت في عصر الصحابة الكرام، رؤوس البدع وأصول البدع ظهرت في عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهر الخوارج في عصر عثمان بن عفان، ثم ظهروا ظهورا أعظم وأكبر حينما جاء علي بن أبي طالب، ولذلك قاتلهم رضوان الله عليه. والصحابة ردوا على بدعة الخوارج وعلى رؤوس الخوارج وحاربوهم، حاربوهم بالبيان وحاربوهم بالسنان، يعني حرب قتالية وكذلك حرب علمية، وأبانوا عن بدعتهم الكبرى واستحلالهم لدماء المسلمين وتكفيرهم إياه. وكذلك بدعة القدرية ظهرت في عصر الصحابة بدليل أن الذي تصدى للرد عليهم هو عبد الله بن عمر، وهو كبير وهو صحابي كبير من كبار الصحابة رضوان الله عليه. وكذلك بدعة التشيع ظهرت في زمان علي ابن أبي طالب رضوان الله عليه. فهذه البدع من رحمة الله بنا أن ظهرت في عصر الصحابة لنرى كيف تعامل الصحابة مع هذه البدعة، فلا يأتي أحد في هذا الزمان ويقول كلنا مسلمون، يا جماعة لا تفرقوا المسلمين، يا جماعة كلنا مسلمون، الخوارج مسلمون والشيعة مسلمون وكذا مسلمون. لا لا، ماذا فعل الصحابة الكرام مع هؤلاء؟ ولذلك كانت من رحمة الله تعالى، كان من رحمة الله أن ظهرت هذه البدعة في زمان الأصحاب لنرى كيف تعامل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء. قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. طبعا الحديث هنا بيبين أن بدعة القول بنفي القدر ظهرت في البصرة في عصر الصحابة، وبالذات تحديدا في عهد ابن عمر المتوفى سنة 73 من الهجرة. يبقى هذا حدث قبل سنة 73 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه يبين أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم أمر يرجعون فيه إلى من؟ إلى أئمة العلم وهم الصحابة، تبعا لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالرجوع للصحابة في فهم النصوص هو العصمة. ولذلك نقول في كل زمان وفي كل عصر يا إخوة عليكم بالرجوع إلى فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهم الصحابة هو العصمة. ولذلك نقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، سلف الأمة الصالح، والسلف المقصود بهم الصحابة ومن تبعهم من التابعين وتابعي التابعين. أما الذين خرجوا عليهم وكانوا في جيل الصحابة فهؤلاء ليسوا بالصحابة وليسوا بتابعين بإحسان، لم يتبعوا الصحابة بإحسان. يعني هذا معبد الجهني وعمر بن عبيد وغيره أو ذو الخويصرة التميمي، هل هؤلاء يقال عنهم إنهم من السلف؟ نعم هم سلف، ولكن سلف طالح. ولذلك اشترط العلماء في اتباع السلف أن يكون سلفا صالحا، واشترطوا في التابعين أن يكونوا تابعين بإحسان كما قال الله تبارك وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. لابد من أن يكون الاتباع بإحسان وأن يكون السلف سلفا صالحا. فقال يحيى بن عمر: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، أو هذه للشك حاجين أو معتمرين، يعني إن كان هذا الشك إما من الراوي، وإما أن أو في الأصل كانت واو كما جاءت في بعض النسخ، وقال ذلك الشيخ الأثيوبي في شرحه على صحيح الإمام مسلم، قال إن بعض النسخ فيها الواو، فمعنى ذلك أن لو كانت الواو بدلا من أو يكون. فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين ومعتمرين، يعني قارنين، يبقى في إيه؟ ها؟ قران، حج مع عمرة. فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القبر، لو هذه للتمني تكون بمعنى ليت، لأنها ليست لها جواب، وليس المقصود أنها شرطية، وإنما المقصود بكلمة لو هنا للإيه؟ للتمني. لو حصل كذا، لو لقينا أحدا من أصحاب رسول، يبقى يتمنون لقاء أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى للتمني بمعنى ليت. لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القبر، فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد. الله وفقهم للقاء عبد الله ابن عمر، كان داخلا المسجد أي المسجد النبوي، لأنهم حج ثم بعد الحج ذهب إلى المدينة، فالتقي ابن عمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاكتنفت أنا وصاحبي، يعني كان أحدهما من ناحية اليمين والآخر من ناحية الشمال، قال أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي، وهذا من الأدب، لأنهم لو كان في خلفه هذا خطأ، وإن كان أمامه هذا لا يليق، وإن كان عن يمينه الإسنان أو عن شماله سيجعلانه يلتفت، لكنهما لما كان أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي سيجعلانه يسير قاصدا في الطريق. قال: انظر إلى الأدب، أدب السلف في التعلم وفي التلقي. فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، هما جاء من أجل الاستفتاء، فلكل واحد منهما حق في السؤال، لكنه هو ظنا راجحا، ربما هذا كان بناء على معرفته بصاحبي، وأن صاحبه ليس عنده المقدرة على صياغة السؤال ولا على مناقشة العلماء، يعني الأمر يرجع إلى المصلحة هنا. فأنت إذا كنت مع أحد وذهبتما إلى عالم من العلماء لتسألانه عن سؤال معين فاتفق من الذي يتكلم، ولا يكون المجلس كل واحد يتكلم، هذا يقول جملة والثاني يكمل له الجملة، هذا ليس من أدب الطلب، وإنما تتفق أو تتفق فيما بينكم على من الذي سيقوم بالسؤال ويوجه السؤال للعالم أو للشيخ. قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، ينادي: يا أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا، يعني ناحيتنا عندنا في بلدنا في البصرة، قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. كلمة يتقفرون شرحها المحقق نقلا عن الإمام النووي في شرح مسلم: يتتبعونه، أي يجمعونه، يعني عندنا أناس يقرؤون القرآن ويتتبعون العلم ويقومون بجمعه، بل سيتضح أن هؤلاء كانوا ممن يتعمق حتى يصل إلى أمور ليست حسنة في دين الله تبارك وتعالى، ولكنهم أرادوا هنا أن يقولوا هذا الكلام لابن عمر، وهذا ليس مدحا لهؤلاء أنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويجمعون وأنهم عندهم دراية بالعلوم الشرعية وما شاكل ذلك، هذا ليس مدحا لهؤلاء، وإنما لكي يبينوا لابن عمر أن الأمر جد خطير، وأن هؤلاء متصدرون للعلم، فبدعتهم وخطأهم سيكون جسيما على الأمة، فالأمر خطير، لأنك أحيانا قد تسأل العالم سؤالا ولا تبين له ما حدث في الواقع، فتقول له: عندنا فلان يقول كذا، فيقول: دعكم منهم، دعكم منه، هذه ليست ردا على بدعته، يعني تأتي إلى أحد مثلا المشايخ الكبار فيقول، تقول له: عندنا أحد في بلدنا، رجل في بلدنا يقول كذا، فيقول: دعكم منه لا تسمعوا له، هذه ليست إجابة على السؤال، وإنما أنت الذي قصرت فلم تشرح له الأمر جيدا. العيب ليس في العالم، العالم يقول لك: دعك منه، ما تشغلش بالك، ابعد عنه، انتهى الأمر، لكن حينما تقول له: لا، إنه رجل متصدر، إن الناس يستمعون إليه، إنه يصدر نفسه على أنه مجتهد عصري، إنه إذن معنى ذلك يهتم ويعلم العالم أن الأمر جد خطير، فحينئذ لابد من أن يأتي على شبهته من أركانها ويقوم بنقضها، بعكس لما يكون شخص تافه لا وجود له أصلا ولا يعرف أحد فلا نشغل بالنا به ولا نستمع إليه، وأقول لك: انصرف عنه ودعه طالما لم يجتمع عليه أحد من الناس، لكن حينما يكون له شأن لا بد. وشيخ الإسلام ابن تيمية ردود العظيمة كانت على أناس ذوي شأن أم على نكرات؟ النكر لا يذكر، والنكر اتركوه فسينسى، وكلامه الذي يقول لن يعلم عند الناس وستموت بدعته بموته، لكن إن كان له أتباع وكان له شأن حينئذ تكمن الخطورة، وينبغي حينئذ على أهل العلم الذين وكلهم الله تبارك وتعالى وجعلهم معدلين نظرا لأنهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدلهم رب العالمين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، وده الخوف من كده بقى، إنه يكون عالم أو عنده دراية بالعلم الشرعي ولكن عالم ضلالة، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، يعني عظم أنهم عندهم ذكاء وعندهم دراية وعندهم بحث، فلا بد من قطع دابرهم بكلام يأتي على بدعتهم من أصلها ويقطعها من جذرها. فقال: وذكر من شأنهم، وربما كان ذكره من شأنهم اختصره الراوي نظرا لأنه تكلم عن هؤلاء وماذا يقولون، فالذي يقولونه أمر جسيم وأمر خطير، لأنهم ينفون عن الله العلم بالأقدار وبالمقادير، فمعنى ذلك أن الراوي اختصر الكلام تأدبا مع رب العالمين سبحانه وتعالى. ربما قال: وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر، ألا قدر، أن لا قدر، أن هذه يقال عنها المخففة من الثقيلة، هي مخففة وأصلها أنه المثقلة، تمام؟ وإذا يكون اسمها ضمير الشأن. يبقى دائما القاعدة النحوية أن المخففة، أن المخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن المحذوف، واضح؟ فقالوا وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أمر أنف. قال الشارح نقلا عن المحقق، نقلا عن الإمام النووي في الحاشية، أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى، أي الأمور كل شيء يحدث في الكون لم يسبق به قدر من الله ولم يعلمه رب العالمين إلا حينما حدث، والعياذ بالله. هذا كذب على الله وطعن في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فقال ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أنف يعني إيه أنف؟ يعني لم يسبق به قدر ولا علم من الله وإنما يعلمه سبحانه بعد وقوعه. هذا خطأ جسيم، ولذلك سيكفرهم عبد الله بن عمر الآن. قال فقال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. إذن هو لم يتبرأ من القول الذي قالوه، بل تبرأ منهم هم وجعلهم متبرئين منه أو من اعتقاده أو من دينه. ثم يقول والذي يحلف به عبد الله بن عمر. من الذي يحلف به عبد الله بن عمر وكل الصحابة؟ رب العالمين. طيب لماذا هنا لم يذكر الاسم في الحلف؟ يقول العلماء إجلالا لأسماء الله حتى لا تتخذ عرضة لكثرة الأيمان بها، مع أنه لا يقسم إلا لله. ولذلك قال ماذا؟ والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لأن الإنسان لو عمل من الأعمال ما عمل الأعمال الصالحة وكان عمله هذا ليس مبنيا على الإيمان الصحيح فعمله هدر. ولذلك رب العالمين اشترط في القرآن الكريم الإيمان، فقال فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو في حال كونه مؤمنا، إن لم يكن مؤمنا اعمل كما شئت. والأعمال كلها كما قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. فقال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد، جبل أحد يعني ذهب، فأنفق ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب. أبي الفاعل، عمر بن الخطاب إيه؟ بدل منها، مش كده؟ حدثني أبي من أبو عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله. إذن الإمام النووي ذكر الحديث بدون مقدمة فأوردها كاملة الإمام ابن رجب الحنبلي لنعي لماذا سيق هذا الحديث، فساقه عمر بن الخطاب، ساقه عبد الله بن عمر للرد على بدعة من القدرية، لأنه قال في هذا الحديث تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى لابد من الإيمان بالقدر، فمن لم يؤمن بقدر الله سبحانه كما سيأتي على الشرح والتفسير الذي سيذكره الأئمة، إن لم يكن الإيمان بالقدر على الوجه الشرعي الذي جاء في الكتاب والسنة يكون الإنسان ما حقق الإيمان بالأصول الستة، واضح؟ يبقى هنا ذكر الإمام هذه المقدمة لبيان ذلك ولبيان أن الشيطان لا يدخل للإنسان، وهذا كلام نريد أن نقوله لكثير من إخواننا، لأن البعض يقولون أنتم تشددون على المبتدع تجديده، تشددون على المبتدع تجديدا أكثر من تجديدكم على العصاة، ويقول يا عم أنتم تتركون الفسقة وتتركون الذين يأكلون الربا والذين يزنون والذين يفعلون كذا، وتتكلمون عن الخوارج وتتكلمون عن المبتدعة وتتكلمون عن أناس صالحين وتتكلمون عن ذوي لحى وأناس يدعون إلى الله تبارك وتعالى، هذا الكلام قد يدخل على عقول كثير من الناس الطيبين، فنقول لهم إن الشيطان يدخل على الإنسان، الشيطان عنده بضاعة لكل صاحب هوى، فإن كان هوى الإنسان في المعصية يأتي الشيطان إليهم بالزنا وبالأموال وبالسرقات وبالنصب وبالاحتيال وبالرشوة وكل هذه الأمور. رجل يريد نساء في الحرام ويريد أموالا في الحرام، يفتح الشيطان له الطرق في هذه الأمور ويجعله ينفتح عليها ولا يتوب إلى الله، ويسعى جاهدا إلى أن يقيمه على هذا الأمر. لكن بعض الناس لا يكون عندهم الهوى تجاه المعاصي، وإنما يكون عنده نزع التشدد في الدين فيأتي من هذا الباب. فإذا هما مرضان كما تعلمون، مرض قلبي، مرض قلبي ومرض قلبي، والقرآن الكريم ذكر المرضين وبينهما. فيقول مثلا رب العالمين سبحانه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المقصود هنا مرض إيه؟ الشهوة. المقصود هنا في هذه الآية مرض الشهوة، لكن لما يقول في أول سورة البقرة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فالمقصود مرض الشبهة. إذا الشيطان يدخل على الإنسان من الطريقين، من طريق الشهوات ومن طريق الشبهات، أيهما أخطر؟ مرض الشبهة. لأن الإنسان الذي يقع في شهوة هو يعلم أنه مخطئ، طالما مسلم يعلم أنه مخطئ، هو المسلم المقيم على معصية أكل الربا، أو المقيم على معصية الزنا، أو المقيم على معصية السرقة، ويكسر منها ولا يتوب إلى الله، عندنا أمل في أن يتوب. لماذا؟ لأنه في يوم من الأيام يعني قد يرجع. نظرا لماذا؟ لأنه يعلم أنه مقيم على معصية. لا تجد إنسانا يفعل هذه المحرمات ويقول أنا على طريق صائب أو طريق صحيح، فإن سألته لك ربنا يتوب علينا، لكن صاحب الشبهة يقاتل عنها ويكفرك أنت ويعاديك أنت ويحاربك أنت. يعني نحن حينما نقول هذا الكلام ونأتي لنبين بدعة الخوارج ويطلعوا فينا احنا بقى ايه شائعات، ويتهموننا ويحاربوننا، وتصبح حربهم علينا أشد من حربهم كما يدعون على اليهود وعلى كذا وعلى كذا وكذا من أعداء ملة الإسلام. يعني حينما هم يتكلمون نحن ضد اليهود وضد الصليبية العالمية وضد كذا، لكن حقيقة الأمر هم يحاربون أهل السنة أكثر من حربهم لهؤلاء، ويريدون القضاء على أهل السنة. ومن الممكن أن يضعوا أيديهم في أيدي العلمانيين وفي أيدي، لكنهم لا يغفروا لأهل السنة نقدهم إياهم، مع أن أهل السنة لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا، وإنما غرضهم أن نأخذ بأيديهم إلى طريق الحق. فالشبهة الاعتقادية أخطر بكثير من الشهوة، فمرض الشبهات أخطر من مرض الشهوات. ولذلك قالت السيدة عائشة نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقرأ قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، اللي هو مرض الشبهة بقى، زيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى آخره. فالرسول صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وقال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن هذا أمر خطير، ينبغي أن تجيش الجيوش العلمية وكتائب أهل العلم من أجل محاربة هذه البدع، حتى يظل طريق الله تبارك وتعالى وصراطه المستقيم مستقيما ليس معوجا، لأن هؤلاء يريدون أن يعوج هذا الطريق. فلا بد من أن نعيش وأن ندعو الناس وأن نسير على الصراط المستقيم كما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما المعاصي فكل الناس يعلمون أنها حرام. هات لي مسلما واحدا يقول الزنا حلال، أو شرب الخمر حلال، أو أكل الربا حلال، أو لا يوجد مسلم يقول هذا معاذ الله، لأنه يعلم أنه لو قال هذا حلال فقد كفر. فكيف يكون مسلما؟ لكن الشبهات لا، تجد امور مثلا على سبيل المثال اكل اموال المسلمين بالباطل حلال ولا حرام؟ بالاجماع حلال حرام، بالاجماع حرام. تجد التكفيريين يستولون على اموال المسلمين بشبهه انهم كفار، كفروهم وبناء على ذلك اخذوا اموالهم. طيب تعال على الدماء، قتل النفس التي حرم الله الا بالحق حرام باجماع المسلمين، من استحل قتل مسلم فقد كفر وارتد عن الاسلام. التكفيريون يفجرون انفسهم في المسلمين ويقتلون المسلمين، يتقربون بزعمهم الى ربهم بقتلنا، بقتل المصلين، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، قتل المصلين. يجي واحد يدخلوا على كما حدث في سيناء، دخلوا على المصلين فقاموا بقتل اكثر من 300 رجلا واطفالا، يقتلون المسلمين. اليس هذا فيه اليس هذا فيه الوقوع في الكفر؟ شوف الشبهة اوصلتهم لماذا. ولذلك قام الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه في اصدار فتوى بعنوان الايمان قيد الفتك، فكفر الاخوان وقتها التنظيم الخاص الذين قاموا بقتل النقراشي، قال لأنهم يقتلون ليس كقتل المجرمين الذين يقتلون الناس وهم يعرفون أن القتل حرام، لكن هؤلاء يتقربون إلى الله بزعمهم بقتل المسلمين. فهؤلاء قد استحلوا، قد استحلوا المعلوم من الدين بالضرورة تحريمه، ألا وهو قتل النفس. وهكذا، ولذلك جاء التشديد على البدع، جاء التشديد على البدع، لأن البدع بها يحدث كل شيء، استحلال المحرمات وما شاكل ذلك. قال ثم خرجه من طرق أخرى بعضها يرجع إلى عبد الله بن، ثم خرجه، من الذي خرجه؟ الإمام مسلم بيتكلم عن تخريج الحديث. ثم خرجه أي مسلم من طرق أخرى بعضها يرجع إلى عبد الله ابن بريدة الذي روى عن يحيى بن يعمر، وبعضها يرجع إلى يحيى بن يعمر، يعني كان متابعا لعبد الله بن بريدة. قال وذكر أن في بعض ألفاظها زيادة ونقصا. وإذا فعلا رجعتم إلى صحيح مسلم في أوله بعد المقدمة ستجدون الحديث، ثم بعد ذلك الروايات المتعددة والمتابعات التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله عليه. قال وقد خرجه ابن حبان في صحيحه من طريق سليمان التيمي عن يحيى ابن يعمر، وقد خرجه مسلم من هذه الطريق إلا أنه لم يذكر لفظه، يعني الإمام مسلم ذكر الإسناد فقط. قال وفي زيادات، يعني موجود في هذه الرواية التي لم يذكر مسلم ألفاظها بل ذكر السند فقط، ولكن بالرجوع إلى صحيح ابن حبان سنجد أن هذه الطريق فيها زيادات، منها في الإسلام وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، يعني لما قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان، قال فإذا أنا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال وفي الإيمان في رواية ابن حبان اللي هي أيضا عن طريق يحيى بن يعمر لكن ليست عن طريق عبد الله بن بريدة عنه وإنما عن سليمان التيمي عنه، وقال في الإيمان وتؤمن بالجنة والنار والميزان، فأضاف الإيمان بالجنة والنار والميزان، وقال فيه فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال نعم. وقال في آخره هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم، فزاد كلمة أمر وهي موجودة في الرواية الأصل عندنا يعلمكم إيه؟ دينكم، هنا أمر دينكم، فخذوا عنه والذي نفسي بيدي ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه وما عرفته حتى ولا. ولكن هذا الكلام سيناقشه الحافظ ابن رجب فيما بعد. قال وخرجاه في الصحيحين، أهو يبقى الحديث مخرج في الصحيحين ولكن ليس من رواية عمر بن الخطاب بل من رواية مين؟ أبي هريرة الذي حافظ الأمة رضوان الله عليه. قال وخرجاه في الصحيحين ما ضاع منه شيء من العلم رضوان الله عليه. كان ولذلك المغرضون يريدون إسقاط أبي هريرة لأنه لو سقط حاشا لله ماذا ستكون النتيجة؟ ضياع معظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، معظم الأحاديث في كتب المسانيد والسنن والصحاح والمستخرجات وكتب الأفراد وغيرها كل نقولات هائلة عن من؟ عن حافظ الأمة أبي هريرة رضي الله عليه. حب أبا هريرة يعني مفروض علينا أن نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبو هريرة هذا له منقبة عظيمة حفظت به الكثير من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال وخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس. يعني إيه بارزا للناس؟ يعني يتكلم مع الناس واقفا جالسا بارزا، برز يعني إيه؟ تصدر للمجلس، قد يكون واقفا وقد يكون جالسا ولكننا عرفنا أنه كان جالسا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر، البعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله، ما زال الحديث حديث أبي هريرة، يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت العراة الحفاة رؤوس الناس، يعني رأيتهم العراء الحفاة هؤلاء ليسوا رؤوسا للناس، وجدتهم قد ترأسوا الناس وأصبحوا رؤوس الناس، فذاك من أشراطها. وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان، البهم قال المحقق جمع بهمة وهي الصغير من أولاد الضأن، وفي شعر المجنون، المجنون بقى دعنا من المجنون والمجانين بلاش إيه نذكر الكلام اللي في العشق، قال احنا عايزين نزود ايماننا مش كده، قال فذاك من اشراطها. واذا تطاول رعاء البهم، البهم اللي هي الايه؟ الضأن، يعني رعاء الشاء، لانه في الحديث الاخر رعاء الشاء، فهنا البهم اللي هي صغار الايه؟ الضأن يعني الغنمات. قال واذا تطاول رعاء البهم في البنيان الذين يعيشون، يعني رعاء البهم يعيشون في ماذا؟ يعيشون في أخبية من، ولذلك يقال عنهم سكان المدر في البادية، هؤلاء يتطاولون في البنيان يسكنون ناطحات سحاب. شوف الأمر. قال يتطاول رعاء إذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. طبعا يبقى لنا وقفة مع تفسير الآية حينما نصل إلى مكانها إن شاء الله. قال ثم أكبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، هتهوني علي بالرجل. والرسول يفعل هذا حتى يجعلهم يلتفتون إلى الأمر كما فعل جبريل، لأنهم إذا ذابوا لن يقدروا عليه ولن يجدوه لأنه ملك. تصور فيه، هو ملك، جبريل صورته عظيمة جدا بحيث لا نستطيع نحن أن نتصورها. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه له 600 جناح، ورؤية الملك على الهيئة التي خلق عليها لا نطيقها نحن، والرسول عليه الصلاة والسلام لكي يطيقها رب العالمين جعله قادرا على هذا. ومع ذلك حينما لقيه في غار حراء رجع صلى الله عليه وسلم يرتجف مع مقدرة الرسول وقدرة الرسول وقوة الرسول التي قواه الله بها وأقدره عليها وأعطاه مددا لكي يتلقى عن جبريل، فإذا به حينما يلقى يأتي يرتجف ويقول زملوني دثروني إني خفت على نفسي. وهذا حينما رآه بالأفق المبين الواضح على هيئته التي خلق عليه، وبعد ذلك لم يأتي على هذه الهيئة، لم يأتي على هيئته التي خلق عليها أبدا، هي مرة. ثم المرة الثانية في رحلة المعراج، الإسراء والمعراج في السماوات، ولذلك قال ولقد رآه نزلة أخرى، رأى جبريل على خلقته التي خلق عليه. ولقد رآه نزلة أخرى، أين؟ عند سدرة المنتهى. لا يتشك يعني التشكل كان يحدث أو التمثل في صورة كذا أو صورة كذا ويركب معه البراق أو غيره، كل هذا لم يحدث أن يظهر له جبريل على الخلقة التي خلق عليها إلا في أول مرة. ولقد رآه بالأفق المبين كما جاء في سورة التكوير، والمرة الثانية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فظهر لنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أشياء من عالم الغيب عظيمة، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فرأى جبريل أيضا على تلك الهيئة. فهل يستطيع الناس أن يروا جبريل على هذه الهيئة؟ لا يتحملون. ولذلك بمجرد أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم تحول إلى هيئته الأخرى وصعد إلى السماء، فقال علي بالرجل وهو يعلم أنهم لن يستطيعوه، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. يبقى معنى ذلك إن لما أكون مثلا قاعد معكم في المجلس واجي مثلا يجي مثلا يروح سائل لبعض الإخوة، هو هذا الذي جاء ليسأل لا ليتعلم. أحيانا يكون من باب التعليم إن نسأل. أكون مثلا قاعد في وسط مجموعة مثلا من طلاب حديث عهد بحضور مجالس وعلومهم على قدهم، فأنا أعلم مثلا أن هؤلاء عندهم نقص أو تقصير في كيت أو كيت أو كيت، فأسأل الشيخ وأقول له ما تقول يا شيخ في كذا حتى يقول فيعلم الناس. أنا هنا الذي علمتهم، طبعا الشيخ هو اللي علم لأنه تكلم، ده أمر مفروغ منه، لكن الذي سأل لم يسأل لكي يستفيد هو إلا الأجر فقط، وإنما سأل لكي يفيد الآخرين. فقول له يا شيخ هي المساجد مثلا التي فيها قبور يجوز الصلاة فيها ولا لا؟ لو عارف إن الناس اللي موجودين ما يعرفوش الحكم ده، يا شيخ يا مسألة الموالد حكمها في الشرع إيه؟ أنا عارف الإجابة وعارف الشيخ هيقول إيه وسمعته منه 100 مرة. فيبقى الغرض هنا إيه؟ لا أسأل لكي أتعلم، وإنما أسألها لأعلم الآخر. وهذا يحدث كثيرا من بعض إخواننا يأتي يسأل من أجل أن يسمع الموجودين شيئا من هذه الأمور التي لا يحسنونها وهم في حاجة إليها. فقال بعد ذلك وخرجه مسلم بسياق أتم من هذا، وفيه في خصال الإيمان وتؤمن بالقدر كله. وقال في الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه، اللي هو رواية مين؟ أبي هريرة. واخدين بالكم يعني رواية أبي هريرة فيها زيادات يا أخوان. طبعا ظهور جبريل على صورته، ظهور جبريل على صورة البشر حدثت كثيرا، كما قال الله تبارك وتعالى مثلا عن السيدة مريم فتمثل لها بشرا سويا، رأت جبريل في صورة بشر سوي. ولذلك قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. التقي لا يدخل على النساء في الخلوات، هي في خلوتها. ففجأة وجدت شابا كامل الخلقة والهيئة وصورة جميلة أمامها، ما إن كنت تقيا، التقي لا يفعل هذا، كيف تدخل علي في خلوتي؟ فلذلك قال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. اللي كانت خايفة منه حدث ولكن بطريقة أخرى، يعني خايفة من أن ينالها بسوء فإذا بي يقول لا إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، يعني هذا اللقاء سينتج عنه إن شاء الله أن تكوني حاملا. سبحان الله، هي ما كانت تخشى إلا هذا الأمر ولكن بصورة سوء، ولكنه لم يكن سوءا بل كان الأمر العظيم الذي جعلها الصديقة العظيمة المذكورة في دنيا الناس إلى قيام الساعة، يذكر ابنها عيسى بن مريم. عيسى بن مريم تذكر مريم لأنها أم المسيح صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع أنبياء الله ومرسلين. قال وخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث شهر بن حوشب عن ابن عباس، ومن حديث شهر بن حوشب أيضا عن ابن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك، يعني شك من الراوي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديثه قال ونسمع رجع النبي ولا نرى الذي يكلمه ولا نسمع كلامه. وهذا طبعا دليل على ضعف الحديث، لأنه خالف إيه؟ طبعا شهر ابن حوشب ضعيف ولا يتحمل المخالفة، فإن خالف رواة الصحيح فحديثه حينئذ سيكون ماذا؟ ها؟ شاء منكرا أو على الأقل شاذ، تمام؟ وهو ضعيف، ورواياته خالفت روايات الثقات الأثبات من رواة الصحيحين، لأنه يقول نسمع رجع النبي، يعني رد النبي عليه الصلاة والسلام والإجابة، ولا نرى الذي يكلمه ولا نسمع كلامه، كيف مع أنه ظهر لديهم وقاموا بوصفه عليه الصلاة والسلام وسمعوا كلامه وأسئلته، وقالوا عجبنا منه يسأله ويصدق، إذن هم يسمعون. قال وهذا يرد حديث عمر الذي خرجه مسلم وهو أصح. وقد روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس ابن مالك وجرير ابن عبد الله البجلي وغيرهما. ثم قال انتهى تخريج الحديث والحمد لله. طيب قال طبعا خرج الحديث وبين ضعفه الأخير اللي هو حديث عبد الله جرير ابن عبد الله البجلي، بين أنه ضعيف كما ذكر في الحاشية. رد الشيخ بعد كده وقال انتهينا من التخريج، أخوانا هيبدأ بقى الشيخ في الشرح المبارك إن شاء الله. قال وهو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان فجعل ذلك كله دينا. قال واختلفت الرواية في تقديم الإسلام على الإيمان وعكسه، ففي حديث عمر الذي خرجه مسلم أنه بدأ بالسؤال عن الإسلام، وفي الترمذي وغيره أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان كما في حديث أبي هريرة، وجاء في بعض روايات حديث عمر أنه سأل عن الإحسان بين الإسلام والإيمان. طبعا هذا الأمر لا يجوز أن يقال فيه تعدد الوقائع، يعني الواقعة تعددت، لا، هذا يكون من تصرف الرواة، فالرواة حفظوا الحديث، فمنهم من ذكره على وجهه كما سمعه من عمر بن الخطاب أو من أبي هريرة، والآخر قدم وأخر، فجعل الإسلام قبل الإيمان والإيمان قبل الإسلام، طالما الكلام لا يتعلق بعضه ببعض، لأن الإسلام كذا وكذا وكذا وكذا انتهى، الإيمان كذا وكذا، لو أتيت بالإسلام قبل الإيمان أو الإيمان قبل الإسلام فهذا الأمر لم يكون فيه أي شيء خطأ، لكن من رواه على وجهه هم الأثبات وهم الأوثق، وهذا ما يقوم بترجيحه أئمة الحديث والرواية. قال فأما الإسلام، هيبدأ بقى يشرح الإسلام، بعد كده يشرح الإيمان، بعد كده يشرح الإحسان، بعد كده يتكلم عن إيه؟ أمارات الساعة، مش كده يا أخوانا؟ طيب قال فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عمل اللسان، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل. يبقى هنا فسر الإمام ابن رجب الإسلام، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالقول الظاهر والعمل الظاهر. ضعوا في اعتباركم شيئا، ركزوا ركزوا، ثبت كما سيجي أن الإيمان قول وعمل، مش السلف كانوا يقولوا كده؟ وهذه الكلمة أقوى وأرجح من قول من قال اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، لأنه هنا جعلوا كام؟ ثلاثة. وإن كان سنقول إن الاعتقاد دخل في عمل القلب، لكن قول وعمل الذي ثبتت عن السلف أقوى. الإيمان إيه؟ قول وعمل بس. قول إيه وعمل إيه؟ كلمة قول تشمل قول القلب، تشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. واضح الكلام؟ يبقى الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الشهادتان، والعمل عمل القلب من المحبة والإخلاص والانقياد والالتزام بأحكام الله ومحبة الله ورسوله والتوكل عليه والصبر، أعمال القلوب ثم أعمال الجوارح. واضح؟ ثم أعمال الجوارح. يبقى إذن الإسلام الشهادتان، قول والعمل الظاهر، عمل الجوارح صلاة صيام زكاة حج. واضح؟ والإيمان هيكون إيه؟ حينما يجتمع مع الإسلام يكون القول الباطن والعمل الباطن، قول القلب وهو التصديق، وعمل القلب وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإخلاص والصدق والصبر والتوكل والمحبة والانقياد. واضح؟ يبقى قول وعمل ظاهران، هذا هو الإسلام. قول وعمل باطنان هو الإيمان، هذا حينما يجتمعان. لكن لو افترك كما سيجيء فالإيمان قول وعمل كله. ولو جاء الإسلام لوحده، إن الدين عند الله الإسلام، يبقى القول والعمل والظاهر والباطن. واخدين بالكم ولا لا؟ وهذا ما سيقرره الشيخ. فإذا قوله. فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل. يبقى القول الظاهر والعمل الإيه؟ الظاهر. أهو الشيخ قال كده، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله، فهي القول الظاهر وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عمل اللسان، قول اللسان أو عمل اللسان. ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. البعض يقول بل قول القلب اللي هو التصديق وقول اللسان وهو الشهادتان فقط، ثم عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، يبقى خلاهم خمسة. فأدخل في القول اللسان، أعمال اللسان بقى في قول للسان وعمل للسان. قول اللسان هما الشهادتان فقط. طب عمل اللسان إيه؟ تلاوة القرآن وذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن الذي يجعلهم أربعة يجعل كل ده من القول، لكن بعضهم يفرق، وهذا قد جاء في الواسطية، التفريق في بعض نسخ الواسطية. واضح؟ انه زود وجعل، زود وجعل ان عمل اللسان غير قول اللسان، فقول اللسان الشهادتان وعمل اللسان بقية الامور المذكورة، قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى الامر عفوا عن المنكر. يبقى هذا الخلاف هيبقى خلاف ايه يا اخوانا؟ اصطلاحي لفظي ليس الا، وعليه صار صاحب معارك القبول. تمام؟ عليه صار صاحب معارك القبول رحمة الله عليه. فقال فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عمل اللسان. ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. اسمع، قال وهي منقسمة، هذه الأعمال الإسلام، أعمال الإسلام التي ذكرها منقسمة، هذا أمر بقى فني اصطلاحي، إلى عمل بدني كالصلاة والصوم، وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة، وإلى ما هو مركب منهما، الحج بالنسبة إلى البعيد عمك. يبقى هنا نظر إليها نظرة أخرى، ليست من باب القول والعمل، وإنما من باب ماذا؟ البدني والمالي. فعندك عبادة الصلاة عبادة بدنية، عبادة الصوم عبادة بدنية، عبادة الزكاة عبادة مالية، عبادة الحج مالية بدنية بالمال والبدن لمن هو بعيد عن مكة. ولكن حتى أهل مكة ما هو يتحرك ببدنه أيضا، يعني هذا الكلام واستثنى هنا البعيد عن مكة اللي هو أهل مكة، استثنى أهل مكة أبدا، ما أهل مكة هيقوم يطوف، إن جعلنا الصلاة عمل بدني يبقى بالنسبة لكذلك الأعمال التي عملت أعمال بدنية، ومن الممكن أن ينفق أو يفعل كذا أو كذا، لكنه بالأصل بالقصد لا لا، هو كلامه أصح، كلامه أصح، معلش الحج بالنسبة للبعيد عن مكة، لأنه لا فيه شاه ولا فيه مال سيدفع ولا شيء من هذا القبيل. نعم كلامه صائب إن شاء الله، وأنا اختلط علي الأمر. وفي رواية ابن حبان أضاف إلى ذلك الاعتمار، ما الاعتمار نفس القصة، مغرب بالكم ولا لا؟ يبقى من أعمال الجوارح الاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء، وفي هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام. واضح يا إخواننا؟ جميع الواجبات الظاهرة يقوم بها الإنسان بجوارحه أو بماله أو بهما معا تعد إيه؟ من الإسلام. تمام؟ لأن الله قال إن الدين عند الله الإسلام، فكل ذلك داخل في الإسلام. قال وإنما ذكرها هنا أصول أعمال الإسلام التي ينبني الإسلام عليها، كما سيأتي شرح ذلك في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس في موضعه إن شاء الله تعالى، الحديث الذي سيلي ذلك في الأربعين النووية بني الإسلام على خمس. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر لجبريل هذه الخمسة كان يقصد بها ليست جميع أعمال الإسلام وإنما أصول أعمال الإسلام. تمام؟ أصول الإسلام التي قال عنها إنها المباني الخمسة، أو يقال عنها الاصطلاح المعروف أركان الإسلام الخمسة. واضح؟ وإن كان يدخل في ذلك الجهاد والتيمم والوضوء والغسل من الجنبة، كل ده داخل. قال وقوله في بعض الروايات فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم، يدل على أن من كمل الإتيان بمبادئ الإسلام الخمس صار مسلما حقا. يبقى لو أتى الإنسان بالمبادئ الخمسة صار مسلما حقا. لأن لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله جبريل وقال له فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم، يبقى معنى ذلك أن إسلامه ليس بناقص، لأنه أتى بالواجبات الخمسة التي جعلها الله أركانا للإسلام. قال مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما. انظر بقى، مسلم حق ولا مسلم حكم؟ من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح مسلما حكما. قد يكون منافقا، الله أعلم بقلبي، أنا لم أؤمر بأن أشق عن قلوب الناس، ولكن يكفيني أنه ينطق الشهادتين، فالذي ينطق الشهادتين عندنا مسلم، لكن لا يقال عليه مسلم حقا. المسلم الحق الذي أتى بجميع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. يبقى مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما. حكم مسلم يعني إيه؟ يعني أتعامل معه لأنه مسلم، أتعامل معه في النكاح وفي المعاملات وفي كل شيء على أنه مسلم، لأنه يظهر الإسلام وإظهار الإسلام بالشهادتين. قال فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم، أي بالشهادتين، ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام. يلزم ولابد أن يعتقد أنه ملتزم، لأنه لو قال أنا كفاية على الشهادتين ولست ملتزما ولا معترف بأي شيء مما تقوله، هذا قد ارتد عن الإسلام. إن علم أن الإسلام يأمر فيه رب العالمين بكذا وكذا وكذا وكذا ولم يلتزم شيئا من أحكام الله، فهذا قد ارتد. واضح؟ لأنه شرط الإسلام الالتزام، إنك تقول أنا ألتزم بأني أتبع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمراني به وكل ما ينهاني عنه. ولذلك تقول له الخمر حرام لأن الله قال في القرآن كذا، الزنا حرام لأن الله قال كذا، يقول التزمت بهذا. قد يكون حديث عهد بكفر ولا يعلم، فتيجي تسأله تقول له الربا، يقول لك إيه اللي في الربا؟ الربا حلال مش حرام، ربنا ما حرموش. لكن حينما يعلم أنه حرام يلتزم، لأن الإذعان والالتزام من أعظم أعمال الإيمان القلبية، وهو شرط في صحة الإيمان أنك تكون منقاد لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وأن تكون ملتزما، لأن أصل عمل الجوارح هو أعمال الإيه؟ القلوب. أعمال القلوب هي أصل أعمال الجوارح. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فبشرح مقولة الشيخ، بقول مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما، فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام. نتكلم عن إن إيه؟ لازم يكون ملتزما بجميع خصال الإسلام حتى ولو لم يأتي به. ولذلك تجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فإن التزم الصلاة، التزم الصلاة ولم يصلي ما حكمه؟ واضح؟ اختلف فيه العلماء، اللي هو تكفير ترك الصلاة كسلا، بس بشرط يكون إيه؟ التزم. فكلمة الالتزام عندهم تختلف عن الالتزام عندنا احنا في الاصطلاح الدارج. يعني احنا عندنا في الاصطلاح الدارج نيجي تقول ايه فلان ملتزم، يعني الحمد لله اطلق لحياته بيحافظ على الصلوات وبقى لابس ملابس طيبة ليست فيها مخالفة يظهر السنن، يقول عليه ايه ملتزم، يقول لك انت بدأت التزامك امتى، تمام. لكن كلمة الالتزام الاصطلاحية عند الفقهاء، لان من لم يفهم هذه خلط خلطا غريبا وفسروا كلام الأئمة في الالتزام تفسيرا باصطلاح العوام، مع أنك يجب عليك أن تعرف مصطلحات أهل العلم. فكلمة الالتزام موجودة في الكتب التي تعنى بشرح مصطلحات أهل العلم، تجد أن كلمة التزم بكذا يعني إيه؟ ألزم نفسه بها، الإجاب على النفس. الالتزام في المصطلح الإجاب على النفس، يعني أعتقد بوجوب الصلاة لكن ما صليتش، واضحة المسألة؟ أعتقد بحرمة كذا لكن ارتكبته كما النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من وقع في الزنا ومن وقع في شرب الخمر وفي هذه الأمور لم يخرج من الملة، مرتكب الكبيرة ليس بكافر، لكنه بشرط أن يكون ملتزما وموجبا على نفسه تحريم المحرمات، وإلا فقد جحد المحرمات فإن جحدها معنى الجحود أنه إيه؟ لم يلتزم الحكم. يبقى لازم تعرف إن كلمة الالتزام عكسها الايه بقى؟ الجحود، هنا في بيان الايه؟ المصطلحات. فيقول: فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام، ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام. يبقى من ترك الشهادتين خرج من الإسلام، ارتد. وفي خروجه من الإسلام بترك الصلاة خلاف مشهور بين العلماء، وكذلك في ترك بقية مباني الإسلام الخمس كما سنذكره في موضعه إن شاء الله. يعني مسألة حكم ترك الصلاة، ترك الزكاة، هذه الأمور اختلف فيها سلف الأمة كما هو معلوم. لكن ولذلك من قال إن تارك الصلاة كافر لا نقول عنه من الخوارج، ومن قال إن تارك الصلاة ليس بكافر لا نقول عليه إنه مرجئ. واضح؟ لا يتهم قائل القائل بعدم التكفير بالمباني الأربعة، المباني الأربعة اللي هي إيه؟ غير الشهادتين، لا نقول إن من كفر بواحدة منها خارجيا، ولا نقول إن من لم يكفر مرجئا. فهذا خلاف بين من؟ بين السلف، بين أهل السنة، وليس خلافا بين الفرق. ضعوا هذا في اعتباره. قال: ومما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث ده متفق عليه، بيقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا معنى ذلك أنه لو تكلم فيهم بلسانه أو تصرف معهم تصرفا غير شرعي بيده، مد يده على المال، على العرض، على النفس، كل هذه الأمور تعد من الأشياء التي تجرح الإسلام. فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فأما الذي لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فهذا إسلامه غير إيه؟ كامل. ما يقولش غير حقيقي، غير كامل، إسلامه غير كامل، إسلامه ناقص، واضح؟ ولا يكون مسلما حقا. فالمسلم الحق هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يعني إيه أي الإسلام خير؟ معناها يعني أي خصال الإسلام خير. أي الإسلام خير؟ لأن الإسلام مجزأ إلى أجزاء كثيرة، فأي هذه الأجزاء والخصال أفضل؟ قال: نقول والإجابات تعددت في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فمرة يقول إيمان بالله وجهاد في سبيله، ومرة يقول الصلاة على وقتها، صح؟ يبقى تعددت الإجابات. ولذلك العلماء ذكروا في هذا أسبابا كثيرة لتنوع الإجابات، وأولاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال السائلين، مراعاة أحوال السائلين، فمن وجده عنده المقدرة على أن يجاهد قال له صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله وجهاد في سبيل، ومن وجده مقصرا في بر الوالدين أحاله على بر الوالدين، فإذا وجده مقصرا في الصلاة قال: الصلاة على وقتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في الأجوبة أحوال السائلين، كما سئل مثلا عن الساعة فكان يقول الرجل ماذا أعددت لها، وهكذا كان يجيب على كل واحد حسب حاله، وكل الأجوبة صحيحة إن شاء الله. قبل أن نكمل أريد أن أوضح أمرا مهما، أن العقيدة كما ترون عقيدة السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة، خدوا بالكم أهو إحنا بنحلل هنا المسألة، قضايا الإيمان وقضايا الإسلام، وقضايا الإسلام بتحلل منين؟ من الكتاب والسنة. يبقى العقيدة ليست مبنية على أهواء الأشخاص ولا على قواعد قاعدها المتكلمون، وإنما العقيدة مأخوذة من الوحي الأعلى، من الوحي الذي أوحى الله به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. ننظر لنا حديث جبريل والعلماء بيمسكوا كلمة كلمة ولفظة لفظة، ويقومون بجمع الأحاديث الأخرى الصحيحة في نفس الباب، ثم يقولون هذه الأحاديث تعطينا معنى، طيب علاقتها، طب هل هناك تضاد؟ طبعا ما فيش تعارض أبدا بين أي حديث وحديث آخر، أو بين آية وآية أخرى، نظرا لأنهم كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالعقيدة مبنية على إيه؟ قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد يقول له قال الصحابة، نقول الصحابة لن يقولوا إلا بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة لا يخترعون من عندهم، الصحابة لم يكونوا متكلمين، الصحابة لم يكونوا فلاسفة، الصحابة ما تعلموا إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بهما أعظم مصادر للعلم والتلقي، كلام الله وكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام اللي هو رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو، هنا نريد أن نبين أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام، تمام؟ كل الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام. قال وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم، أي خصال الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، والحديث في الصحيحين أيضا. وفي صحيح الحاكم، كلمة صحيح الحاكم هذه كلمة فيها شيء من الإيه؟ من التوسع، ولذلك علق المحقق بقوله وإطلاق الصحة على مستدرك الحاكم تساهل غير مرضي عند الحزاق في هذا الفن، فن الحديث يعني، ولا يحسن من مثل الحافظ ابن رجب فإنه القدوة في هذا الباب. يعني الحافظ ابن رجب يعلم جيدا أن مستدرك الحاكم مليء بالأحاديث، بل بعضها موضوعة، فيها أحاديث موضوعة، فكيف يقال صحيح الحاكم؟ ثم الذهبي وهو مزامل الإمام الذهبي الذي استدرك على الحاكم كان مزاملا لمن؟ لابن رجب في التلمذة على شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى التلمذة للحافظ المزي، ويعني مدرسة واحدة، فكيف يغيب هذا عن الإمام ابن رجب؟ لا يغيب عنه ذلك، وإنما هذا من باب التوسع. قال وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن للإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق. ما معنى كلمة صوى؟ كلمة صوى نقل المحقق في الحاشية عن أبي عبيد من شراح غريب الحديث، كلمة صوى قال أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي المجهولة، في الصحاري والطرق يقوم الناس بوضع أعلام من الحجارة، أشياء ظاهرة واضحة حتى تكون معالم، حتى لا يتوه الناس في الصحراء، حتى لا يتوه الناس في الصحراء، يجعلون لهم حتى لا يضلوا في الطريق، يضعون لهم أعلاما، أشياء بارزة، مثل ما احنا في زماننا هنا في الطرق بتجد عندنا إيه؟ يفطط موجودة، لافتات مكتوب عليها اتجه يمينا تطلع كذا، روح كذا، طريق مرسى مطروح كذا، طريق الأسكندرية كذا، بيبين لك على بعد قد كذا في مثلا محطة بترول كذا. كان في القديم لم تكن عندهم هذه المقدرة واللافتات ومشاكل ذلك، فكانوا يجعلون أعلاما بارزة كأحجار، هذه اسمها إيه؟ صوى، أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي المجهولة، فيستدل بتلك الأعلام على طرقها، واحدتها صوة، يبقى الصوة هي العلامة، جمعها صوة، تمام؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن للإسلام صوة ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان والأمر بالمعروف، هنا بقى الواو دي للاستئناف مش كده ولا ايه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم، وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليه. دي ممكن يكون كثير من المسلمين ينسونها ويفرطون فيها، تسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه، ومن يتركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. واخدين بالكم؟ يبقى هذه الأمور كلها كل واحدة منهم سهم، سهم من الأسهم. تعرف لما يكون في شراكة معينة في مكان وإحنا 10 شركاء، نقول كل واحد ليه كام؟ سهم. إحنا 10 نقول كل واحد فينا ليه سهم، السهم ده العشر. لو كنا 8 يبقى السهم كام؟ الثمن، وهكذا. تمام؟ حتى لما بنيجي ندرس المواريث نقول إيه؟ أسهم برضو، نقسم الأمور على أسهم. فقال الشيخ الألباني ذكر هذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 333، واستدل به على عدم تكفير تارك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه. متى يخرج من الإسلام؟ قال ومن يتركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهري. يبقى لو تركهن كلهن، لكن مع الوضع في الاعتبار أن الأولى لو تركت لا ينفع شيء بعدها، ألا وهي أن تعبد الله ولا تشرك به شيء، اللي هو التوحيد. التوحيد هو أصل الإسلام، من خالف التوحيد لا ينفع أي عمل من الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأساس كل شيء وأساس الدين هو التوحيد. قال وخرج ابن مردوي من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للإسلام ضياء وعلامات كمنار الطريق، فرأسها وجماعها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتمام الوضوء والحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وطاعة ولاة الأمر، وتسليمكم على أنفسكم، وتسليمكم على أهليكم إذا دخلتم بيوتكم، وتسليمكم على بني آدم إذا لقيتموهم. وفي إسناده ضعف ولعله موقوف، يعني الحديث الشيخ قال إسناده، الشيخ ابن رجب قال إسناده ضعيف ولعله موقوف. قال وصح من حديث أبي إسحاق عن صلة ابن زفر، صلة نقل عن صلة ابن زفر، وصح من حديث أبي إسحاق عن صلة ابن زفر عن حذيفة قال الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام سهم. طبعا الإسلام ثمانية أسهم، يبقى الإسلام سهم إزاي؟ ده الإسلام هو الثمانية، يبقى كلمة الإسلام المقصود بها إيه؟ الشهادتين، لأن أصل الإسلام، أصل الإسلام الشهادتين. قال الإسلام سهم يعني الشهادتين، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، والجهاد سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وخاب من لا سهم له. وخرجه البزار مرفوعا والموقوف أصح. قلت حسنه الشيخ الألباني لغيره في نفس الرقم، الحديث رقم 333، حسنه لغيره، ثم قال وله شاهد قوي مرفوع من حديث أبي هريرة، وزاد فيه فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن كلهن فقد ولى الإسلام ظهره. قلت وهو مخرج بالصحيحة برقم 333 أيضا. قال الشيخ ابن رجب الحافظ ورواه بعضهم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. طبعا الحارث معروف، الحارث اللي هو ليه الأعور، تمام، عن الحارث عن علي، دائما الحارث الأعور يروي عن علي وكان الشيعي كما تعلمون، عن النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه أبو يعلى الموصلي وغيره، والموقوف على حذيفة أصح، قاله الدار قطني وغيره. طبعا هذا الحديث الشيخ الألباني حسنه أيضا لغيره في تعليقه على الترغيب والترهيب، حسن الحديث لغيره، يعني الحديث الذي ضعفه الشيخ الأرناؤوط في الحاشية وقال والصواب أنه ضعيف، الشيخ الألباني حسنه طبعا تحسينه لغيره معناه أنه يقر بالتضعيف لأنه ضعيف، لكن التحسين لغيره لأنه جاء من طرق أخرى أو له شواهد. واضح يا إخواننا؟ قال هيبدأ بقى يشرح الحديث. قال وقوله الإسلام سهل يعني الشهادة، الكلام اللي قلناه الشيخ الحافظ ذكره، الإسلام سهل يعني الشهادتين. لماذا قال عن الشهادتين إنهما الإسلام؟ قال لأنهما علم الإسلام وبهما يصير الإنسان مسلما، لأنه الإنسان لن يكون مسلما إلا إن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام أيضا، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فالترك من الإسلام. يبقى الإسلام الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة فعلا وتركا، واضح؟ الأفعال الظاهرة قولا وتركا. قال طبعا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، سيأتي في موضع لأنه أحد الأحاديث وهو الحديث الثاني عشر من الأربعين النووية، وسيشرحه الشيخ بالتفصيل أيضا. قال ويدل على ذلك أيضا ما خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث العرباض ابن ساري. هذا خطأ من الحافظ، يعني اختلط عليه الأمر، هو حافظ من حفاظ الكبار، والحديث حديث النوات ابن سمعان، وأشار إلى ذلك المحقق في الحاشية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح وصححه الأئمة منهم ابن كثير وغيره. قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. نقرأ الحديث وإحنا بنشرح جملة جملة كده، تمام؟ ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، يعني رب العالمين ضرب مثلا للإسلام بأنه صراطا مستقيما، طريقا مستقيما، والطريق المستقيم هو أقرب طريق يؤدي بالنقطتين، كما هو معلوم في علم الهندسة، أقرب طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم، تمام؟ قال وعلى جنبتي الصراط سوران، يبقى الطريق له سور أيمن وسور أيسر، واضح؟ فيهما أبواب مفتحة. أنت عارف لما تمشي مثلا كده عند العيون في عين الصيرة وتجد العيون بتاعتنا طريق سور وفي عيون مفتحة، أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة. يبقى هذه الفتحات الأبواب عليها سطور مرخاة، السطور اللي هي ليه؟ ستارة، تمام؟ وعلى باب الصراط داع يقول، باب الصراط، على باب الصراط حينما يفتح الطريق بداية الطريق في داعي واقف على باب الصراط يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، إياكم أن تعوجوا فتدخلوا في أي فتحة من الفتحات وترفعوا الستر ثم تدخلوا في هذه الأبواب، عليكم بلزوم الطريق المستقيم حتى تصلوا إلى نهايته، لأن نهايته كما قال إن ربي على صراط مستقيم. يبقى أنت ستذهب في اتجاه يؤدي بك إلى رضا الرحمن سبحانه وتعالى. وداع يدعو من جوف الصراط، في داعي جوه الصراط يدعو، هذا الداعي سنعلم أنه إيه؟ سنعلم أنه الواعظ الذي جعله الله في قلب كل واحد منكم، اللي بيقول عليه يعني اصطلاحا كده الايه الضمير، يبقى في داعي مع المؤمن بيكون قوي جدا. يقول وداع يدعو من جوف الصراط، فاذا اراد ان يفتح شيئا من تلك الابواب قال ويحك لا تفتح، ويحك لا تفتح، فانك ان تفتح تلج، فانك ان تفتح تلج، يعني ايه؟ لو فتحت هتدخل، يعني انت فتحت الستارة. والانسان مننا عنده حب استطلاع، مش كده ولا لا؟ حب الاستطلاع يجعل الانسان يفتش ويرى، ثم بعد ذلك اذا كان حب الاستطلاع جعلك ترفع الستارة، فهل سيتركك هذا والشهوة والشيطان والنفس الأمارة بالسوء الا تدخل؟ ما اقول جعلك ستفتح الستارة، سيقول لك طب ادخل شوف جوه ايه، مش كده ولا ايه؟ طب لو وجدت شيء كله، لو وجدت شيء المسه، طب اشوف الشيء ده، اذا معنى ذلك انك ستقع في المعصيه وتترك الصراط المستقيم. قال والصراط الاسلام، والصوران حدود الله، والابواب المفتحه محارم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، حمى لله في الأرض، يقول كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى هو بيكون عند كل ملك من الملوك كان يجعل له حمى. هذه الأرض اللي هي ما معنى الحمى؟ الأرض التي ليست ملكا لأحد وفيها الكلأ المباح، هذه من حق أي حد يذهب ليرعى فيها بأغنامه وبمواشيه. لكن الملوك يأتون على قطعة جيدة ويقومون بيقولون هذه الإبل الخاصة بالملك ترعى في هذه الأرض، الأرض أرض ربي، ولكن هذا الأمر يكون من باب الظلم والقوة والاقتدار وهكذا. ثم يجعل عليها حمى، لأنه لو جعلها ملاصقة تماما لبقية الأرض التي يذهب إليها العامة، من الممكن أن تنفر منك ماشية غنمة شافة تدخل الأرض الخاصة بالملك، فحينئذ من الممكن أن تعاقب عقابا عظيما. فالملك يوفر عليكم هذه الأمور ويعمل إيه؟ الأرض التي طرع فيها بهائمه يجعل لها حمى حوالين منها قطعة لا تقترب منها، يبقى حدود كمان وما تقدرش تقرب منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيمثل بهذا الأمر، يقول ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك له حمى في الأرض. طب رب العالمين ملك الملوك أين حماه؟ قال وإن حمى الله في الأرض محارمه، المحارم حمى الله. فلذلك لما يحرم يجعل حوالين منها إيه؟ حمى. فيحرم الخمر فيلعن في الخمر عشرة، لأنه لا يقول لك تاجر في الخمرة وبيع الخمرة واعصر الخمرة، لكن لو شربتها هنجلدك. لا يقول هذا رب العالمين، لكن يحرم بيعها، يحرم سقيها، يحرم أن تجلس على مجلس تدار عليه كؤوس الخمر، ابتعد. يحرم الزنا، لا يقول لك الزنا حرام، ولكن من حقك أن تسلم على المرأة الأجنبية، ومن حقك إذا التقيتها أن تقبلها، ومن حقك أن تنظر إلى عورتها، ومن حقك أن تختلي بها، لكن لو زنيت بها نقطع رقبتك. يبقى هنا أعطاك كل المقومات للوقوع في الجريمة، هذا رب العالمين رحيم. فحينما يحرم الزنا يحرم النظر للمرأة الأجنبية، يحرم الخلوة، يحرم كشف عورة المرأة، يحرم. يبقى كل هذه الأمور تحرمت من أجل ماذا؟ سدا للذريعة. المحرم الأصل الزنا، فلما حرم الزنا حرمت كل الطرق التي تفضي وتؤدي إلى الزنا، من باب النظر ومن باب كذا ومن باب كذا. ولذلك جعل الاستئذان من أجل البصر، تمام؟ ولذلك مسألة أدب الاستئذان، لا تبجأ الناس وتدخل عليهم فقد تطلع على عورات وهكذا. إذن رب العالمين يحرم الحرام ويجعل على الحرام حمى، ولذلك يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. اوعى تقرب من الزرائع، الزرائع اللي هي الحمى المفضية الى الوقوع في الحرام. يقول تلك حدود الله فلا ايه تقربوها. لكن الحلال غير الحرام، الحلال بقى انت جوه منه مش بعيد عنك، فانت جوه الحلال فبتاكل من الحلال وتفعل الحلال، لكن له حدود ما تخرجش براها. يقول لك تلك حدود الله فلا تعتدوها. يبقى عرفت السر في الفرق بيننا، لا تقربوها ولا تعتدوها. الحلال انت في داخل دائرتي ومصوت بصور، ولذلك هنا في الصراط اهو تلك حدود الله فلا تعتدوا، اوعى تخرج من الباب، اوعى تكشف الستر، لانك هتخرج من الحلال للحرام. لكن الحرام لا تقربوه، فيحرم الحرام ويحرم الطرق المفضية اليه ويغرقها تماما. قال والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. زاد الترمذي رحمه الله والله زاد الترمذي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني قرأ الآية يعني في زيادة على الحديث في رواية الترمذي قراءة آية سورة يونس. قال ففي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى بالاستقامة عليه ونهى عن تجاوز حدوده، وأن من ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدوده. تمام؟ يبقى كده انتهينا من الكلام عن الإسلام يا أخوانا. طبعا من الممكن أننا لكي نتكلم عن الإسلام لابد وأن نتكلم عن الشهادتين، صح؟ ونتكلم عن شروط لا إله إلا الله، عن معنى لا إله إلا الله، وعن شروط لا إله إلا الله. ولذلك احنا عاوزين إن شاء الله يبقى نعمل مجلس آخر لشرح كتاب كلمة تحقيق كلمة الإخلاص للشيخ ابن رجب الحنبلي، برضه تحقيق كلمة الإخلاص للإمام ابن رجب رحمة الله عليه، يعني كتاب نفيس جدا بيتكلم عن تحقيق توحيد. تمام؟ ونتكلم عن الصلاة، ونتكلم عن الزكاة، ونتكلم عن الصوم، ونتكلم عن الحج، تمام، اللي هي أركان الإسلام. لكن هذا مؤجل لحديث بني الإسلام على خمس، ولذلك لم يتعرض له بالشرح، وإنما بيّن لك إن الإسلام هو هذه الخمسة وليست فقط، بل هذه الخمسة هي الأصول والأركان. أما الإسلام فهو يشمل كل الأعمال الظاهرة ويشمل كل الأعمال الإيه؟ يشمل كل الأعمال الظاهرة والتركات، اللي هو الترك كمان، اللي هي ترك المحرمات.